مستمعينا منجدد تحيتنا لكم ومنذكركم انكم عم تتابعونا على هواء اذاعه امواج اف ام بالفتره المخصصه لمحافظه طرطوس. ننتقل لفقرتنا الثانيه، برنامجنا هو بوست اذاعي. بوست اذاعي اللي كنا نختار صفحه من صفحات اصدقائنا نحكي عن منشوراته، احيانا طبعا ناخذ اتصال هاتفي شو بيعني للفيسبوك، كيف عدد المتابعين له. اليوم بدنا نحكي عن الصفحات المتعدده على صفحات الفيسبوك، على الفيسبوك يعني صفحات كتيرة وكل واحد ممكن ينضم لمجموعة لجروب معين حسب اهتماماته. صحيح، اليوم رح نحكي عن الجروبات، يعني هي صفحات ممكن تكون متنوعة، عادي عائلية لمحلات تجارية لعقارات، اجتماعية متخصصة بالموضة بالمرأة، متخصصة بالأدب العالمي بالفن التشكيلي. صفحات بتجمع أصحاب الاهتمام الواحد في مكان واحد. صحيح، يعني حتى ممكن يكون في عناوين وأسماء رنانة للجذب والتشويق، كتير ممكن تلفت نظرنا أنه ممكن فورا نعمل لايك. هو يفضل مستمعينا أنه يعني نبحث بالصفحة أكتر، يعني ممكن تكون على فرض مقطع فيديو، ممكن يكون صورة معينة، بوست معين لفت نظرنا، فورا نعمل لايك للصفحة. هو يفضل أنه بفعل نفتش على الصفحة أكتر، يعني مثلا في صفحات هي للطبخ هي مقبولة، ممكن تكون صفحات للنكت، صفحات باسم بونبون ماميات هي خاصة للأمهات، صفحة الطب البديل. عم نحكي على الأسماء الكتيرة والجذابة، كوكتيل محبة مثلا. ندى أنت صحيح، هلأ يعني مثل ما ذكرتي غرام لازم ندقق بمحتوى الصفحة. هلأ أحيانا بيكونوا كاتبين لك عنا نبذة بداية مشان تاخدي فكرة، بيكونوا كاتبين لك أنه مثلا ليس لها أي انتماءات فكرية أو سياسية مشان يعطوكي تطمينات، ولكن بالفعل أحيانا بيكون دس السم بالعسل. تماماً. لازم نعرف الصفحات اللي نختارها ونعمل عليها لايك، لأنه مجرد أنت كتبتي لايك على شيء مجموعة إلى اهتمام ما، فأنت عم تأكدي على الميول الفكرية والسياسية اللي بيهدفوا. حتى ممكن تكون مكتوب انه مجموعه مغلقه، يعني ما فيك لحتى تنضمي لها لحتى تعرفي انه شو هي. كمان ممكن يكون تبع مثلا كل واحد ممكن حسب منطقته اللي هو اللي عايش فيها، ممكن تكون مثلا باسم ضيعه معينه، ضيعه بتلاقي كل اهل الضيعه، حتى الضيعه حتى لو كانوا بعيدين كلتهم مجتمعين. انه انا مثلا على فرض مثل المران لمت شمل مثلا على فرض، تحيه لك الاهل المران انا ذكرتيها هيك تسلمي عشوائيا كانت يعني الذكرة. مثلا انه ممكن تكون يعني يجتمعوا ناس حتى ممكن يكونوا مغتربين، يلاقوا في صفحه لهالضيعه مثلا هاي ضيعتنا، ممكن كل واحد يحب ينشر فيها شيء، سواء كان وفيات سواء كان مباركات لشيء معين. طبعا من ضمن ندى انا هيك حابه اليوم احكي عن صفحه هي عجبتني وبتمنى، يعني انا بدعي مستمعينا كمان بعتبركم أصدقائي طبعا بعد ما الواحد بحثنا كتير تمام إنه دعوة للانضمام للمجموعة. بيحكي عن مجتمع اليابان بيختلف تماما عن المجتمعات الثانية والأخرى الأخرى. طبعا هلأ هم في ذا نيبون تايمز هيك مكتوبة، بجوز لما قلت لك ندى أنت طبعا بالأدب الإنجليزي بتعرف اسم الصفحة لي. صحيح اسم الصفحة قلتي لي هي جابان هيك، لكن هي ما بعرف مكتوبة هيك مجلة اليابان. كانوا ناشرين مستمعينا مقطع، نزلين مقطع فيديو رائع جدا ومشوق، وتمنى الكل يعني إنه يحضروا. هو كان مثل مقطع تمثيلي أو أمام جمهور أم يابانية كيف تجهز ابنها لحتى تجهزه للمدرسة بخمس دقائق، وبالفعل بخمس دقائق جهزته. طبعا بجوز نقول إنه ما فطرته، لا عملت له الفطور، لبسته بروكولي كمان مع فرشة أسنانه تماما، وكمان هي لبست. هلأ طبيعي نعجب بهيك فيديو غرام، لأنه يمكن الشعب الياباني مثل ما ذكرتي متطور علميا، نقوله خصوصا هذا المجتمع ما بيشبه حدا. صحيح. وضروري نتعلم منه، ولكن المقطع اللي عم تحكي عنه هو فيه شوية كوميدي، يعني لما بتنفضوا لأبنها مثل ما بتنفض شرشف السرير رح تتقوموا عن التخت، عندها حركات كوميدية هي بتعبر عن قديش المرأة بتكون مولوشة ساعة الصبح لما بتفيق أولادها. هلأ هو صح في شيء مبالغ ندى فيه مبالغ، وهلأ مثل لما بدنا نحكي عن شيء معين وبيجي الكاريكاتور برسمه بصورة مبالغ كتير فيها، مثلا أنفه طويل أو كذا أو هيك، لكن الحقيقة موجودة إنه بالفعل إذا بدنا نشبه حالنا. لأن طبعا هلأ أنا حابة شوي أحكي عنه وفي تعليقات لإلهم، يعني إنه بالفعل بيختلفوا تماما عننا، بيستغلوا الوقت تماما تماما، مو مثل حميدو اللي هلأ رح تحط لنا إياه صبا. هو المنبه يرن أعزائي المشاهدين قرب سريرك يا حميدو، معلنا بداية الرحلة. الله الله شاهد معي كيف حميدو يمد يده بحركة فنية ويغلق المنبه. الله عليك يا حميدو، حميدو فعلا لا يقدم لنا إلا المتعة والحماس. حركة جميلة، ذكاء وخبرة كبيرين. طبعا أعزائي، حميدو ولد عام 1971 في يوم عادي جدا من أيام نيسان الحبيب. والجدير بالذكر أن بعد ولادته مباشرة قد بقي نائما لمدة 3 أشهر متواصلة. نحن لا نستطيع أن نتكهن، هل سيستيقظ حميدو؟ طبعا كالعادة زمور الباص، باص الوظيفة، سيعاود مرارا وتكرارا دون جدوى. سيغادر الباص تاركا حميدو الذي ما زال يغط في نوم عميق. لا بأس يا حميدو، لا عليك يا حميدو، لا بأس يا حميد، لا تقلق يا حبيبي، لا عليك، فهناك وسائل أخرى للوصول إلى الوظيفة. معليش معليش حميدو، ها حميدو يحاول فتح عينيه. الله، أعزائي حميدو فتح عينيه، نعم ليس فتحة كاملة ولكنه عاد وأغمضهما. لا عليك يا حميدو، تابع مرة أخرى، هيا نحن معك يا حميدو، لا تقلق، افتح، إنه يفتح عينيه، فتح عينيه، نعم، وهو يحاول أن يقف، أن يرفع رأسه بقوة هائلة، يرفع ويحاول، نعم حميدو، حميدو رفع رأسه تماما عن السرير، رفع رأسه تماما عن السرير بحركة رأس، لا وحميدو رفع رأسه يا ندى أخيراً على المخدة بالأخير حميدو. الفيديو مستمعينا طبعاً كتير حلو المقطع اللي هلأ حطيناه، يعني الصبايا بيحكي إنه فوراً خلاص ضبطت المنبه، رن المنبه، فائت مباشرة، ما هيك ندى؟ صحيح، يعني عندهم المنبه هو إنذار فوراً في استجابة لإله. إحنا شو بنعمل ندى؟ نحنا بنضبط عادة موبايلاتنا على 6 مثلاً، 6:05 بس نعرف حالنا 7 هو 6:10 وستة وربع، بحيث كل شوي كل 5 دقائق ننبسط انه سمعنا مجال ننام اسا ونفيق. تماما، يعني هون قديش احترامهم للوقت غرام، اهتمامهم بكل ثانيه. نفائت فورا مباشره، نفضت ابنه طبعا لنا مستمعينا بشكل كتير كوميدي، لكن يعني بحب انا ناخذ الجوهر، يعني اكيد لما بدها تفيق ابنه فورا استجاب لها وفاء. نحن بنبقى يعني كتير طبعا بتمنى هلا لكم التعليقات بعد ما حضروا، يعني عفوا كنت حابه اقول انه اكثر من 3700 مشاركة كان لمقطع الفيديو بيوم واحد، يعني معناتها أنه صارت تعليقات كتير أنه يا مين كل واحد يعمل لها تاج لزوجته، يا مين يشوفك بتسمع الحارة كله والحي كله والشارع وأنت عم بتفيق ابنك. يعني صار في تعليقات كتير. المهم بتكون بهالأثناء راح هو عم بيفرش أسنانه، يا عم بتحضر طبق الطعام اللي ممكن بعدين بتحطليها بالمحفظة الطعام. طبعا الأكل يعني ما نو أكل هيك مثل ما بقوله هات إيدك والحقني، لا عملت له على السريع يعني تماما، يعني عملت له بروكلي كانت عم تسلق له، تخيلي انه قد ايه مثلا مغذي. صحيح. البيض حطته هلا هو كان في آلة معينة موجودة جدا جميلة، صارت الناس كمان تعلق عليها بالتعليقات، مدري كيف هي، عبارة عن ندم. انت شفتي المقطع الفيديو؟ صحيح، هي مثل المقلاية الكهرباء، مقلاية الكهرباء انه بسرعة بتحضر واكثر من صنف ممكن تحطي فيه. عنا الحلو والملفت انه ما استغنى عن عاداته الصحية، بده يفرش اسنانه الولد وغسل رغم ضيق الوقت، يعني هون ممكن تستغني اذا فيأتي ابنك على موعد اوتوكار او تماماً. على السريع بلا ما يغسل وشه بجوز هيك يمشي ويروح. لا، غسل وشه، فرش اسنانه، وهي كمان اصرت على تقديم وجبه كمان صحيه بروتين والبروكلي بياكدوا عليه كثير بالموضوع البروكلي واهميته. المهم لبسته بعدين، هي لبست ثيابه، وكيف لبس بطريقه كثير كثير مشوقه وظريفه، يعني فورا دخلت مثل يعني مريول، يعني مثل فيكم تقولوا شلح الكنزه بالهواء ودخل ايديه يعني لحالها كانه بشكل سحري. لبست هي، في ناس علقوا كثير انه مباشرة لبسته وخلص أنهيت بعد ما ضبط له مثلا الطعام. في ناس صار يعلقوا أنه لك مو مثلك أنت، يعني كل واحد يعني كل شخص صار يبعث له التاج مثل ما قلنا لزوجته، واحد لأخته أنه كان هو عايش عنده صار شوية تماما، أنه هي ما حطت مكياج مباشرة هي جاهزة بخلال 5 دقائق أنه تبعت، أنه كانوا مبسوطين. يعني نحن ممكن بنسمع الصريخ شوي، يلا ما لحقت ما خلصت. اللي نازل على الدراجة بيسمع صريخ الأمهات هي عم بتفيق أولادها وهي عم تطلب منهم يضبط بغراضهم. يعني الحلو كمان تيابه جاهزين غرام، هو استثمار الوقت، قبل بيوم هي مجهزة التياب وطاويتهم ومحضرتهم. في امهات بتفاجئوا انه امهات بتفاجئ على حبل الغسيل وين القميص بالغسيل وين الفستان، بيتفاجئوا انه ثياب المدرسه اللي مطلوبه كل يوم انه ممكن يكونوا مناشفين. طبعا اكيد معذوره امهات عندهم احيان مشاغل حرام، ما بنقسى على الامهات يعني، بس في امور لازم تتحضر قبل بيوم مساء. صحيح، وبالاخير انه كوكب اليابان يعني. من ضمن التعليقات انه هاي الام اليابانيه ما شربت فنجان القهوه واصرت هيك على هاي الساعه نص ساعه الروائق اللي بدها اياها الام العربيه يعني. المخمخه انه السما فائت وصحصحت ابدا من اول لحظه وهي عم تشتغل بحاله استنفار كامله. تمام، يعني اجمل شيء كان بالمقطع انه الجمهور كيف كان كتير مستغرب، وحتى التعليقات مدى اللي اجت انه كلهم يعني اثارت اعجاب الكثيرين. صح بنرجع بنقول فيه شيء كوميدي، بس نحن متاكدين انه هن مستثمرين الوقت تماما. يعني مثلا في واحد كاتب انه معلق انه مثل عنا بفرد شكل، يا عمي اليابان غير، كنا نقعد ساعه نفيق بامنا من النوم لحتى تعملنا فطور. في واحد كمان كاتب، لا واحدة كاتبة لما من قدر ما صار في هجوم كتير كتير وتاقات للنساء، كاتبة أصلا ما في مثل المرأة العربية وتفانيها، أصلا بس وجبة المحشي اللي بتسويها بتغلب فيها كل نساء العالم، أصلا هي هاي الأم اليابانية اللي شايفة حالها سوت البيض مو مستوي والرز معجرين. معها تعليق كتير كتير حلو، عملها واحد تاج لمرته قال له أصلا أنت لازم تروحي على اليابان وتورجيهم كيف أنك أنت مو خمس دقايق بدقيقة واحدة بتجهزي ابنك يروح على المدرسة لما بتكوني متأخرة على المدرسة كله بشكل مفشكل يعني تبعتي. بالفعل العالم كله غرام صار على صور سيلفي وعلى فيسبوك، يعني شو قصة هالهوس هيدا؟ يعني في قصة كلمة دايما هيك بسمعها أو بقراها، نقطولي. تعرف شو نقطولي؟ نقطولي هيك نقطولي أنه يمكن إذا ما بدكم تعلقوا بس عملوا لي نقط على المنشور بيقوى أو بياخد. هلا هو بيكون فيه لون غايات، لكن أنا اللي متفاجئة فيه ندى بصراحة أنه أحيانا مجموعات معينة أو صفحة معينة بلاقي أنه مثلا في تعليق للناس أنا بعرفهم وهن بيكونوا على مستوى معين، يعني بشوف انه يعني من خلال تعليق انه شو اللي لفت نظره لرفيقتي لصديقتي، كتير حبت هالمجموعة. يعني مثلا انا متفاجئة بوحدي انه مثلا مجموعة صبايا، في صفحة صبايا هن جروب كتير كتير كبير وتقريبا يعني أكتر من 20,000 ندى. أحيانا مثلا كل واحدة ممكن تقول بس شوفوا لي شو بختار، هذا القميص ولا هذا القميص. صبايا يعني في أعمار مثلا متفاوتة، اعتبريها من 18 سنة للأربعين، وبيردوا عليها مثل كأنه بالفعل رفقة، عم يستعيدوا عن الصداقة الحقيقية بهذا العالم الافتراضي. أو مثلا مثلا ممكن ما في نفاق، ما في مجاملة. ندى مثلا أنا شو مثلا بدي أحضر عرس، شو مثلا أفضل فون ممكن أنا أستخدمه. هلأ ممكن الناس بصراحة تعتبرها تافهة، أنا ما اعتبرتها صفحة تافهة إلا إذا هني بتفهوا المواضيع. لا هلأ هني مثلا بيقولوا إنه هني للنساء فقط. يعني هلا مثلا من يومين وحدة عم تقول صبايا انا صلي معكم بالصفحه كتير وبحبكم كتير، بس ادعوا لي انا زوجي محاصر وفي قذائف في المنطقه اللي هو عم يخدم فيها، بتمنى انا تدعوا لي انه يرجع بالسلامه، ابننا لسه صغير وكذا. اذا بتشوفي بس الادعيه اللي كانت التعليقات ان شاء الله بيرجع لك بالسلامه، قال انا عم دق له موبايله وخارج التغطيه. انا ما بشوف سخيف، بالعكس غرام، يمكن هي بحاجه لدعاء، ما بتعرفي دعاء مين ممكن يوصل بالفعل، يمكن بحاجه للاحساس بالدعم وانه الناس حاسه فيها. رائع، مزبوط ندى. والاحلى من هيك بصراحه لما تاني يوم كاتبه تعالوا لهون، تخيلي انه هاللهجه اللي كاتبتها مثلا، تعالوا تعالوا يا رفقاتي انا بحبكم كتير كتير والله استجاب لدعاكم، دق لي وطمني عليه وقال لي لا تخافي ديري بالك على ابننا. يعني يعني عم بيصير مثل محادثات، ناس بتعرف بعض البعض. لذلك يعني مثل ما قلنا بالبدايه الواحد يشوف شو هالصفحه وبيحب، خلص كل واحد يعني حسب مثل ما شو بحب هو يكتب يكتب، شو بحب يعلق يعلق. هلا في صفحات العلاقة كمان مثل ما قلنا بالترويج او الاعلان عن عقارات، بتشوفي نفسهم اللي عاملين الصفحه بيدخلوا بعده اسماء، بيصيروا مثلا واو شو حلو هالبيت مثلا، بيستاهل هيك سعر، او قد ايه سعره السعر على الخاص، فانت بتضطري تفوتي او تسالي كمان عن السعر، ما بيحطوه على العام مشان كتير يجي لايكات ويكون الناس بالفعل ترغب تشتري، بعدين بتتفاجئ بالسعر على الخاص. بتعرفي ندى انا بشوف انه لكل شيء في ايجابيات وفي سلبيات، وبتمنى عن جد انه يعني لما الانسان بيوصل لمرحله من النضوج، حتى لو كان صديقه او كان ابنه او اخته مثلا، يحاول بس يدله على انه انت بتاخذ الايجابيات منه. يعني مثل هيك صفحات قلنا بالبدايه انه الواحد يدقق انه شو هالصفحه، الى غايات الى اهداف، والواحد ما يتورط بشيء معين. صحيح، ويعرف ينتقي أكيد. تمام. أو حتى تعليق صغير على الحالة أو على الصور. وهيك غرام نكون حكينا اليوم عن عدة مجموعات على الفيسبوك، وبيكون خلص برنامجنا بوست إذاعي، بس انطرونا بعد هالغنية الفقرة الثانية على موجه.